لكن أحسن الله إليكم ليستبدل ذلك بضده أو ليستبدل يستبدل بذلك ذلك ايش؟ ليستبدل ذلك بضده. نعم يعني والإشارة ذلك التلبس بضد يعني ضد التفريط في الأوامر وضد التلبس بالنواهي أو بالمناهي. لكن الباء أحسن الله إليكم تلبس ليستبدل ذلك بضده أو ليستبدل بذلك ضده. استبدل الباء تترك تدخل على المتروك الباء تدخل على المتروك كأن المتروك هنا هو المشار إليه بذلك. يستبدل ذلك كأنها إشارة إلى التلبس بما نهى الله عنه والتفريط فيما أمر به. يستبدل ذلك بضده. عندك ايش؟ الذي عندنا ليستبدل ذلك بضده. طيب هو المتروك. أحسن الله إليكم. وفي مقدمة ذلك توحيد الله وإخلاص الدين له وتنزيهه عن الشريك لأنه أصل التقوى وأساسها وأولها. إيش؟ هذا أحسن الله إليكم. وفي مقدمة ذلك توحيد الله وإخلاص الدين له وتنزيهه عن الشريك لأنه أصل التقوى وأساسها وأولها، والتعرض لصفة الربوبية مع الإضافة إلى والتعرف والتعرض بالضاد والتعرض لصفة الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لتأييد الأمر وتأكيد إيجاب وتأكيد إيجاب الامتثال به ترغيبا وترهيبا. إيش التعرض؟ والتعرض لصفة الربوبية مع الإضافة. يا أيها الناس اتقوا ربكم. التعرض له التعبير. ها؟ التعبير بإيش؟ ربوبية. نغيرها أحسن عليكم. ها؟ تعرض كذا؟ نعم هكذا عندنا. تعرض ما يظهر معنا. نعم. لا تعرض ما التعبير بالربوبية أو الإخبار بصفة الربوبية. اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا ربكم والإضافة الربوبية والإضافة إلى صفة الربوبية. نعم أحسن الله. بدل التعرض والإضافة إلى صفة الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لتأييد الأمر وتأكيد إيجاب الامتثال به ترغيبا وترهيبا لأنه يدل على استحقاقه تعالى أن يتقى لعظمته بالخالقية والمالكية، أي اتقوا خالقكم ومالك أموركم والمتصرف فيكم، ويدل على جدارة الناس بأن يتقوه تعالى وأنه حقيق بهم أن يتقوه، ويدل على جدارة الناس بأن يتقوه تعالى وأنه حقيق بهم أن يتقوه، لأنه بصفة الربوبية لا يأمر ولا ينهى إلا لمراعاة مصالحهم ودرء المفاسد عنهم. ويدل على جدارة الناس بأن يتقوه تعالى وأنه حقيق بهم أن يتقوه، لأنه بصفة الربوبية لا يأمر ولا ينهى إلا لمراعاة مصالحهم ودرء المفاسد عنهم. يخبر على جدارة. أجدر. ها إيش؟ أجدر على الناس يتقون. كيف؟ العبارة إيش؟ حسن عليكم. ويدل على جدارة الناس بأن يتقوه تعالى وأنه حقيق بهم أن يتقوه، لأنه بصفة الربوبية لا يأمر ولا ينهى إلا لمراعاة مصالحهم ودرء المفاسد عنهم. لكن أجدر هنا ما يدل على أنه حقيق. يدل على أنه حقيق إيش؟ حقيق بهم أن يتقوه. وش بعده؟ لأنه بصفة الربوبية لا يأمر ولا ينهى إلا لمراعاة مصالحهم. بس بدلها وحقيق بهم أن يعبدوه، لأنه سبحانه قال كلمة ويدل وأجدر كذا استغنى عنها، وحقيق للعباد أن يعبدوه، وحقيق بالعباد أن يعبدوه ويتقوه، لأنه عندنا لأنه بصفة الربوبية لا يأمر ولا ينهى إلا لمراعاة مصالحهم. لأنه الرب، لأنه الرب الذي، لأنه صفة الربوبية، لأنه الرب، لأنه الرب الذي لا يأمر ولا ينهى إلا لمراعاة مصالحهم ودرء المفاسد عنهم. الرب الذي لأنه الرب الذي يأمر وينهى الذي يأمرهم وينهاهم بما فيه أو لمراعاة مصالحهم. يأمرهم وينهاهم، لأن الرب الذي يأمرهم وينهاهم لمراعاة مصالحهم ودرء المفاسد عنهم. نعم، أحسن الله عليكم. ثم ذكر تعالى موجب الأمر بتقواه فقال: إن زلزلة الساعة، أي زلزلة القيامة. موجب ولا موجب؟ لا، هي موجب. الموجب السبب والعلة، وموجب العاقبة والثمرة. هنا ما يكون السبب اتقاء يوم القيامة. نعم. ثم فقال إيش؟ إن زلزلة الساعة، نعم، أي زلزلة القيامة. نعم، ما يكون هذا السبب؟ العبارة ثم ذكر تعالى موجب الأمر أو الموجب الأمر بتقواه فقال: إن زلزلة الساعة، أي زلزلة القيامة، واختلف في معناها. محتمل. نعم، لكن موجب القناولة. نعم، أحسن الله عليكم. فقال: إن زلزلة الساعة، أي زلزلة القيامة، واختلف في معناها ووقت وقوعها كما سيأتي: شيء عظيم، أي فظيع هوله، شديد وقعه. والإتيان بلفظ شيء للتهويل بتوغله في التنكير والإبهام، أي أن زلزلة الساعة شيء لا يعرف كنهه ولا يقادر قدره ولا تحتمل العقول وصفه. ولهذا بيّن تعالى للناس شيئا من آثارها لينظروا إليها ببصائرهم وعقولهم، ليكون ذلك حاملا لهم على ملابسة التقوى وملازمتها والحذر من تركها، إذ لا نجاة لهم حينها إلا بها. لا يكون، لأنه لا يكون، أحسن الله عليكم، ليكون ذلك حاملا لهم على ملابسة التقوى وملازمتها والحذر من تركها، إذ لا نجاة لهم حينها إلا بها. فقال تعالى: يوم ترونها، أي زلزلة الساعة على الظاهر، وقيل الساعة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي تذهل كل أي تذهل عن طفلها الرضيع. وقيل إيش؟ أحسن الله إليك. قبلها. فقال تعالى يوم ترونها، أي زلزلة الساعة على الظاهر. وقيل الساعة. وقيل الساعة. نعم. يوم ترون الساعة أو يوم ترون زلزلة الساعة. نعم. الساعة يلزم من الزلزلة. ترون الساعة، والساعة من لازمها إذا قامت الزلزلة. صلى الله عليه وسلم. تذهل كل ابن كثير يقول هذا من باب ضمير الشأن، لأنه ولهذا قال مفسرا له تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لأنه يوم ترونها ينهاء الهاء الشأن. قال هذا من باب ضمير الشأن ولهذا قال مفسرا له تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أي تشتغل بها. طيب نعم. أحسن الله إليكم. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي تذهل عن طفلها الرضيع الذي ألقمته ثديها واشتغلت برضاعته لعظم الهول العارض لها وشدة تشاغلها به. والذهول انصراف الذهن وشدة تشاغلها به. والذهول انصراف الذهن مع دهشة وحيرة عن أمر لا ينشغل عنه عادة إلا لطارئ مفاجئ عظيم. وهذا يدل على عظم ذلك الهول وشدته، وأنه هول خارق للعادة، من وجوه منها أنه يصيب بالذهول كل مرضعة للبعض، ومنها كل مرضعة لا للبعض للبعض. نعم نعم. ومنها أن المرضعة تذهل بسببه عما لا يمكن أن يذهل عنه، وهو ابنها الرضيع الذي التي هي أشفق الناس عليه، فشفقة الأم على الابن أشد من شفقة الأب في الغالب، وشفقتها على الرضيع أشد من شفقتها على غيره. ومنها أن المرضعة تذهل عنه في حال هي أبعد شيء عن الذهول، وهي حال إرضاعها له، لأنه قال مرضعة، والمرضعة من ألقمت الثدي للرضيع، بخلاف المرضع فهي التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به. إيش؟ لأنه قال مرضعة، والمرضعة من ألقمت الثدي للرضيع، بخلاف المرضع فهي التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به. يعني مرضعة عام، مرضعة خاص، مرضعة بالتاء من ألقمت ثديها رضيعها، والمرضع عام يشملها ويشمل غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. والمرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة، فإذا التقم الثدي لم تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها من اشتغالها بالرضاع. وذهول المرضعة عن رضيعها حال إرضاعها له لشدة الهول يستلزم شدة الهول لغيرها من النساء والرجال بطريق الأولى. وتضع كل ذات حمل، وذهول المرضعة عن رضيعها حال إرضاعها له لشدة الهول يستلزم شدة الهول لغيرها من النساء والرجال بطريق الأولى. وذهول المرضعة عن رضيعها حال إرضاعها له لشدة الهول يستلزم شدة الهول لغيرها من النساء والرجال بطريق الأولى. فائدة هو الفرق بين المرضعة بالتاء التي يلقى بثديها والمرضعة بدون تاء عام كل هذه. هذه خلاص قرأنا. نعم. أحسن الله إليكم. وتضع كل ذات حمل وهي من ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو سقطا. وتضع كل ذات حمل وهي من ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو سقطا. حملها أي ما في بطنها، والمعنى أنها تسقطه لغير تمام لفرط فزعها لفرط فزعها وخوفها. والمعنى أنها أحسن عليكم والمعنى أنها تسقطه لغير تمام لفرط فزعها وخوفها. نعم. ووضع الحمل لا يكون إلا لشدة اضطراب نفس الحامل من فرط الفزع والخوف. إيش؟ ووضع الحمل تضع حمل. نعم. لا يكون إلا لشدة اضطراب نفس الحامل من فرط الفزع والخوف. نعم. لأن الحمل في قرار مكين. وترى الناس سكارى أي كس سكارى في تعثرهم وذهولهم وذهاب عقولهم، وما هم بسكارى من شرب الخمر، ولكن عذاب الله شديد، فهو الذي أذهب عقولهم وطير تمييزهم وردهم في نحو حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه. الكلام عن زلزلة الساعة. قال أحسن الله إليكم: وتأمل رحمك الله تعالى السر البديع في عدوله سبحانه عن كل حامل إلى قوله ذات حمل، فإن الحامل قد تطلق على المهيئة للحمل وعلى من هي في أول حملها ومبادئه، فإذا قيل ذات حمل لم يكن إلا لمن ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو سقطا، كما يقال ذات ولد. ثم قال: فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرضاعة دون التهيؤ لها، وأتى في الحامل بالسبب الذي يحقق وجود الحمل وقبوله للوضع، والله تعالى أعلم. إشاد. قال: وتأمل رحمك الله تعالى السر البديعة في عدوله سبحانه عن كل حامل إلى قوله ذات حمل، فإن الحامل قد تطلق على المهيئة للحمل وعلى من هي في أول حملها ومبادئه، فإذا قيل ذات حمل لم يكن إلا لمن ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو سقطا، كما يقال ذات ولد. فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق فأتى نعم انتقل للمرضعة. قال: فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرضاعة دون التهيؤ لها، وأتى في الحامل بالسبب الذي يحقق وجود الحمل الذي يحقق وجود الحمل وقبوله للوضع، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم. الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر أن المعتزلة استدلوا بهذه الآية إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال: واستدلال المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن المعدوم يسمى شيئا لأنه وصف زلزلة الساعة بأنها شيء في حال عدمها قبل وجودها. قد بينا وجه رده في سورة مريم، فأغنى عن إعادته هنا. يعني أحسن الله إليكم، المعدوم يسمى شيئا في الذهن لا في الوجود. صاب أن المعدوم يسمى شيئا في الذهن لا في الوجود. في ذهنك تصوره لكن ما هو موجود في الخارج. هذا هو معروف عند الأصوليين، أن المعدوم شيء في الذهن لا في الخارج. شو قال عندك؟ ها؟ رد عليهم في سورة مريم. مريم بس ما ذكر. نعم موجود لكنه طويل نوعا ما. أحسن الله إليكم الرد. لا بشوف الموضع، بس شوف الموضع في قوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. لا الموضع اللي تكلم فيه على نعم أحسن في سورة الحج. هي الموضع اللي تكلم فيه يعني نفس المقصود، بس المراد الاستطراد والتفصيلات. لا شوف الموضع اللي يخص قال أحسن الله إليكم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة نعم ولم تكن شيئا لو كنت شيئا في الوجود وإن كان شيئا في الذهن شيئا في الوجود يعني لم تكن شيئا في الوجود يعني قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا يفسرنا وشكل عليه. قال وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم تكن شيئا دليل على أن المعدوم ليس بشيء ونظيره قوله تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وهذا هو الصواب خلافا للمعتزلة القائلين إن المعدوم الممكن وجوده شيء مستدلين لذلك بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قالوا قد سماه الله شيئا قبل أن يقول له كن فيكون وهو يدل على أنه شيء قبل وجوده ولأجل هذا قال الزمخشري في تفسير هذه الآية لأن المعدوم ليس بشيء أو ليس شيئا يعتد به كقولهم عجبت من لا شيء وقول الشاعر كقولهم عجبت من لا شيء وقول الشاعر وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا لأن مراده بقوله غير شيء أي إذا رأى شيئا تافها لا يعتد به كأنه لا شيء لحقارته ظنه رجلا لأن غير شيء بالكلية لا يصح وقوع الرؤية عليه والتحقيق هو ما دلت عليه هذه الآية وأمثالها في القرآن من أن المعدوم ليس بشيء والجواب عن استدلال بالآية أن ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده صار تحقق وقوعه كوقوعه بالفعل كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقوله ونفخ في الصور وقوله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين الآية وقوله وسيق الذين كفروا الآية وقوله وسيق الذين اتقوا ربهم وأمثال ذلك كل هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيما مضى أطلقت مرادا بها المستقبل لأن تحقق وقوع ما ذكر صيره كالواقع بالفعل وكذلك تسميته شيئا قبل وجوده لتحقق وجوده بإرادة الله تعالى. إيش السطر الأخير إيش آخر ما قرأت قبل الأخير ثلاث أسطر بعد ما ذكر الآيات حسنكم قال وأمثال ذلك كل هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيما مضى أطلقت مرادا بها المستقبل لأن تحقق وقوع ما ذكر صيره كالواقع بالفعل مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه نعم وكذلك تسميته شيئا قبل وجوده لتحقق وجوده بإرادة الله تعالى. الصلي يقول شيء أجل معدوم شيء في الذهن لا في الوجود. نعم. يعني صحيح هذا الإنسان صور الإنسان المعدوم في ذهنه لكن لا وجود له في الخارج. نعم. أحسن الله عليكم. الكلام عن زلزلة الساعة سم. أحسن الله إليكم. الكلام عن زلزلة الساعة. الزلزلة في الأصل التحريك الشديد المتكرر الذي يزيل الأشياء عن مقارها وقد تكون حسية أي زلزلة حركة للأشياء. إيش الكلام عن الزلزلة؟ إيش الكلام عن زلزلة الساعة. الزلزلة في الأصل التحريك الشديد المتكرر الذي يزيل الأشياء عن مقارها وقد تكون حسية أي زلزلة حركة للأشياء كالزلزلة المعهودة للأرض وقد تكون معنوية أي زلزلة خوف وفزع من الأهوال والشدائد والمخاوف. إيش الزلزلة؟ الزلزلة في الأصل التحريك الشديد المتكرر الذي يزيل الأشياء عن مقارها وقد تكون حسية أي زلزلة حركة للأشياء كالزلزلة المعهودة للأرض وقد تكون معنوية أي زلزلة خوف وفزع من الأهوال والشدائد والمخاوف، كما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب. قال تعالى قد تكون حسية، نعم، أي زلزلة حركة للأشياء كالزلزلة المعهودة للأرض. المعهودة للأرض، نعم. وقد تكون معنوية أي زلزلة خوف وفزع من الأهوال والشدائد والمخاوف، كما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب. قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكما بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهزمهم وزلزلهم والساعة هي القيامة، سميت بذلك لأنها تفجأ الناس في ساعة لا يعلمها إلا الله تعالى. أو لأنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم. سمت الساعة إيش؟ والساعة هي القيامة. نعم. سميت بذلك لأنها تفجأ الناس في ساعة لا يعلمها إلا الله تعالى. نعم. أو لأنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم، وزلزلة الساعة اختلف في وقت وقوعها ومعناها، فقيل إنها تكون في آخر الدنيا على القوم الذين تقوم عليهم القيامة. نعم. إذ ليس بعد القيامة حمل وإرضاء، وأضيفت إلى الساعة لقربها منها كما يقال إشراط الساعة، وقيل إنها تكون بعد البعث على جميع العالم. وإضافتها إلى الساعة من إضافة الشيء إلى الظرف الذي يقع فيه، وهذا هو الظاهر، لأنه ثبت بالحديث الصحيح التصريح بذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحديث. وعلى هذا القول اختلف في ذهول المرضعة ووضع الحامل يوم القيامة، فقيل إن ذلك على الحقيقة، لأن كل مرضعة وذات حمل ماتت على ذلك فإنها تبعث على حالها. فقيل وعلى هذا القول اختلف في ذهول المرضعة ووضع الحمل يوم القيامة، فقيل إن ذلك على الحقيقة لأن كل مرضعة وذات حمل ماتت على ذلك فإنها تبعث على حالها. وقيل إن ذلك على التمثيل، أي أن الأمر شديد بحيث لو كان هناك حوامل ومرضعات لحدث مثل هذا لعظم هول الموقف. واختلف في معنى زلزلة الساعة، فقيل إنها زلزلة حسية وهي زلزلة الأرض وارتجاجها وما يعقب ذلك من تغيرات كونية، كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. نعم. وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقيل إنها زلزلة معنوية وهي أهوال القيامة وشدائدها وبلابلها التي تزلزل القلوب والنفوس من التي تزلزل النفوس والتي تزلزل القلوب والنفوس من الرعب والفزع، والله تعالى أعلم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. نعم، في هاتين الآيتين الكريمتين بيّن تعالى حال صنف من الناس على وجه الذم والتوبيخ لهم، وهم أهل الضلال من الجهال المقلدين لأئمة الضلال. فقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله، أي يخاصم ويحاج في الله بغير علم، أي بغير علم صحيح يستند إليه ويحتج به، بل بالجذب الخصومات والأباطيل. ومن الناس من يجادل في الله، أي يخاصم ويحاج في الله بغير علم، أي بغير علم صحيح يستند إليه ويحتج به. ونفي العلم يقتضين في كل ما يكون علما بأي طريق حصل، فيشمل العلم الضروري الفطري والعلم النظري العقلي والعلم المأثور السمعي. والجدال في الله يعم الجدال في ذاته ووحدانيته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله ورسالته وشرعه وأمره وخبره إلى غير ذلك مما يتعلق بشؤونه تعالى. نعم، كل هذا منزل عنه. نعم، أحسن الله عليك. والمراد هنا نعم يشمل أحسنكم يعني أمر النبي وناحية أمر إيش؟ أمر النبي وناحية يعني السنة، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون داخل في الرسالة والشر. نعم كذلك. نعم، جدا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا الجدال في قدرته على البعث، لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها في الدلالة على البعث. والمراد هنا الجدال في قدرته على البعث، لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها في الدلالة على البعث. وجداله في الله بغير علم أنه ينسب إليه ما لا يليق بجلاله وجماله وكماله، فيزعم بعدم قدرته تعالى على البعث، ويتبع أي في جداله وسائر أحواله كل شيطان مريد، أي متمرد عات قد بلغ الغاية في التمرد والعتو، وصار ذلك وصفا وسجية له. وهذا يقتضي خلوه من كل خير، وأنه متجرد للفساد، وأنه شديد الإغواء، لا شغل له غيره. والمراد إبليس وجنوده من شياطين الجن الذين يوسوسون بالشر ويزينونه. والمراد إبليس وجنوده من شياطين الجن الذين يوسوسون بالشر ويزينونه وشياطين الإنس من أئمة الضلال الذين يصدون عن الحق ويدعون أتباعهم إلى الكفر. كتب عليه أي على الشيطان المريد والكتابة قدرية، والمعنى أنه حتم وقدر عليه أنه من تولاه أي اتخذه إماما له يقتدي به في هديه وإرشاده فأنه يضله أي عن سبيل الله. نعم. بتزيينه وتحسينه له. إيش قبل صدر؟ كتب عليه. نعم. أي على الشيطان المريد والكتابة قدرية، والمعنى أنه حتم وقدر عليه أنه من تولاه أي اتخذه إماما له يقتدي به في هديه وإرشاده فأنه يضله أي عن سبيل الله. فأنه يضله أي عن سبيل الله بتزيينه وتحسينه له سوء عمله في الكفر من الكفر والفسوق والعصيان. نعم. ويهديه أن يسوقه بدعائه له إلى طاعته إلى عذاب السعير أي عذاب النار المسعرة أي الموقدة إيقادا شديدا. والمعنى أن هذا الشيطان لزمه إضلال متوليه في الدنيا وسياقه له إلى عذاب السعير في الآخرة، وهذه هي عاقبة هذا الصنف من الناس في الدنيا والآخرة. ويدخل في هذا جمهور أهل الكفر والبدع، فإن أكثرهم مقلدة. كتب عليه. نعم. أي على الشيطان المريد والكتابة قدرية. نعم. والمعنى أنه حتم وقدر عليه أنه من تولاه أي اتخذه إماما له يقتدي به في هديه وإرشاده فأنه يضله أي عن سبيل الله بتزيينه وتحسينه له سوء عمله من الكفر والفسوق والعصيان. ويهديه أن يسوقه بدعائه له إلى طاعته إلى عذاب السعير أي عذاب النار المسعرة أي الموقدة إيقادا شديدا. والمعنى أن هذا الشيطان لزمه إضلال متوليه في الدنيا وسياقه له إلى عذاب السعير بالآخرة. والمعنى أن هذا الشيطان لزمه إضلال متوليه في الدنيا وسياقه له إلى عذاب السعير في الآخرة، وهذه هي عاقبة هذا الصنف من الناس في الدنيا والآخرة. ويدخل في هذا جمهور أهل الكفر والبدع، فإن أكثرهم مقلدة يجادلون بغير علم، وهذه الآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحق. وهذا يستلزم العلم، ونستلزم بغير علم، يعني النهي عن الجدال بالباطل يكون بغير علم، هذا من المعنى. ومفهومه أن يجوز الجدال بالحق بالعلم. وهذه الآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحق. لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة. فالمجادلة الباطلة هي المراد من قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، والمجادلة الحق هي المراد من قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. أحسن الله إليكم. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر الفائدة اللي ذكرتم في الآية التي ستأتي، قال: فقوله يجادل في الله بلا علم ذم لكل من جادل في الله بغير علم، وهو دليل على أنه جائز بالعلم كما فعل إبراهيم عليه السلام بقومه. هذا كذا في الآية التي ستأتي: بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ساسي. نعم. طيب. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قلتم أحسن الله إليكم لما ذكر تعالى من يجادل في شؤونه تعالى بغير علم، وكان منهم من يجادل في البعث أقام عليهم وكان منهم من يجادل في البعث أقام عليهم الحجة بذكر دليلين عقليين يدلان دلالة قطعية على إمكان البعث وقدرته تعالى عليه، دليل في الأنفس وهو ابتداء خلق الإنسان، ودليل في الآفاق وهو إحياء الأرض بعد موتها. فقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب، أي في شك واشتباه من البعث، أي من إمكان وقوعه وقدرتنا عليه. والبعث هو إحياء الموتى يوم القيامة بإعادة أبدانهم وأرواحهم إليها وإخراجهم من قبورهم. فإنا خلقناكم من تراب، أي ابتدأنا خلق أصلكم من تراب بخلق أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام، والفروع تبع للأصل. أحسن الله إليكم. فإنا خلقناكم من تراب، أي ابتدأنا خلق أصلكم من تراب بخلق أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام، والفروع تبع للأصل. ثم من نطفة، وهذا باعتبار تناسلهم من آدم فمن بعده، والنطفة هي نطفة المني المختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، هي نطفة المني المختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، سميت نطفة لقلتها، وهي تمكث كذلك 40 يوما ثم تستحيل فتصير علقة. ولهذا قال تعالى: ثم من علقة، وهي قطعة دم جامدة تضرب إلى السواد، سميت علقة لأنها تتعلق بجدار الرحم، وتمكث كذلك 40 يوما ثم تستحيل فتصير مضغة. سميت بذلك أحسن الله إليكم. ثم من علقة، وهي قطعة دم جامدة تضرب إلى السواد، سميت علقة لأنها تتعلق بجدار الرحم، وتمكث كذلك 40 يوما ثم تستحيل فتصير مضغة. ولهذا قال تعالى: ثم من مضغة، وهي قطعة لحم صغيرة، سميت مضغة لأنها بقدر ما يمضغ. مخلقة، أي مستبينة الخلق مصورة، وغير مخلقة، أي غير مستبينة الخلق ولا مصورة. وهذا وصف للمضغة لبيان أطوار تشكلها، وأنها تكون أولا غير مخلقة، أي قطعة لحم لا شكل فيها ولا تخطيط. ثم يشرع في التشكيل والتخطيط والتصوير شيئا فشيئا فتكون مخلقة بعد ذلك. وقيل هو وصف لبيان أن المضغة متفاوتة، فمنها مخلقة أي تامة الخلق سالمة من العيوب والنقصان، ومنها غير مخلقة أي على عكس ذلك. ويتبع هذا التفاوت فيها تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم. لنبين لكم أي خلقناكم على هذا النمط البديع والتدريج المذكور، لنبين لكم كمال قدرتنا وعلمنا وحكمتنا وتدبيرنا ومشيئتنا إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره. ولهذا أحسن الله إليكم، ولهذا ترك مفعول لنبين لتفخيمه كما وكيفا. ومن جملة ذلك لنبين لكم كمال قدرتنا على البعث، لأن من قدر على ابتداء الخلق من عدم فهو قادر على إعادته من باب أولى. ونقر في الأرحام ما نشاء، أحسن الله إليكم، لنبين لكم أي خلقناكم على هذا النمط البديع والتدريج المذكور، لنبين لكم كمال قدرتنا وعلمنا وحكمتنا وتدبيرنا ومشيئتنا إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره. ولهذا ترك مفعول لنبين لتفخيمه كما وكيفا. ومن جملة ذلك لنبين لكم كمال قدرتنا على البعث، لأن من قدر على ابتداء الخلق من عدم فهو قادر على إعادته من باب أولى. ونقر في الأرحام ما نشاء أي نثبت فيها ما نشاء إقراره من حمل فلا نسقطه إلى أجل مسمى أي أمد معين معلوم، وهو الوقت الذي قدره الله لوضع الجنين بعد تمام خلقه وكمال نموه. والأجنة تختلف في ذلك حسب ما يشاءه الله جل وعلا، فتارة تضعه أمه لستة أشهر، وتارة لتسعة وهو الغالب، وتارة لأكثر من ذلك. ومفهوم الآية أن من لم يشأ الله إقراره من الحمل مجته الأرحام وأسقطت، سواء في أول زمن الحمل أو في آخره أو فيما بينهما، تبعا لحكمته تعالى. ثم بين تعالى أطوار خلق الإنسان بعد ولادته فقال: ثم نخرجكم طفلا، أي أطفالا صغارا في غاية الضعف البدني والعقلي، وأفرد طفلا لإرادة الجنس الشامل للواحد والمتعدد. ثم لتبلغوا أشدكم، أي سن تكامل قواكم الجسدية والعقلية، من قوة البدن ورجاحة العقل وحسن التمييز وغير ذلك. ومنكم من يتوفى، أي عند بلوغه أشده أو قبله. ومنكم من يرد بتعميره إلى أرذل العمر، أي أدونه وآخره، وهو سن الهرم والخرف الذي تضعف فيه القوة البدنية والعقلية. وخص بالرذيلة لأنه حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد، بخلاف حال الطفولة فإنها حال ينتقل منها إلى القوة وإدراك الأشياء. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أي رد هذا المعمر إلى أرذل العمر لئلا يعلم شيئا مما كان يعلمه قبل ذلك، إذ ينسى ما علمه وينكر ما عرفه ويعجز عما قدر عليه، لأنه يعود إلى ما كان عليه في طفولته من ضعف ونقص، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ومن أعاد الإنسان إلى نحو ما كان عليه في ابتداء خلقه من ضعف ونقص قادر قطعا على إعادته بعد موته. ووجه هذا الدليل أن هذه النشأة الأولى التي لا ينازع فيها المنكرون للبعث والتي قد علموها هي نظير النشأة الأخرى التي ينكرونها، لأن الجميع أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم. ومن أعاد الإنسان إلى نحو ما كان عليه في ابتداء خلقه من ضعف ونقص قادر قطعا على إعادته بعد موته. ومن أعاد الإنسان إلى نحو ما كان عليه

لأنه يعود إلى ما كان عليه في طفولته من ضعف ونقص، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ومن أعاد الإنسان إلى نحو ما سبحانه لا إله إلا هو نعم ومن أعاد الإنسان إلى نحو ما كان عليه في ابتداء خلقه من ضعف ونقص قادر قطعا على إعادته بعد موته. ووجه هذا الدليل أن هذه النشأة الأولى التي لا ينازع فيها المنكرون للبعث والتي قد علموها هي نظير النشأة الأخرى التي ينكرونها، لأن الجميع إيجاد بعد عدم. من عاد نفسه أحسن الله إليكم. من عاد نفسه نعم. ووجه هذا الدليل أن هذه النشأة الأولى التي لا ينازع فيها ومن أعاد الإنسان إلى نحو ما كان عليه في ابتداء خلقه من ضعف ونقص قادر قطعا على إعادته بعد موته. ووجه هذا الدليل أن هذه النشأة الأولى التي لا ينازع فيها المنكرون للبعث والتي قد علموها هي نظير النشأة الأخرى التي ينكرونها، لأن الجميع إيجاد بعد عدم. والعلة الموجبة عموم قدرته تعالى، لأن من قدر على ابتداء الخلق من عدم قادر على إعادته، ولو كان عاجزا عن إعادته لكان عاجزا عن ابتدائه من باب أولى. ثم ذكر تعالى دليلا آخر على البعث فقال: وترى الأرض هامدة، أي قاحلة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء أي ماء المطر اهتزت أي تحركت، وربت أي انتفخت وارتفعت، وأنبتت من كل زوج أي من كل صنف من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه وطعومه وروائحه وصفاته ومنافعه، بهيج أي يبهج النفوس ويسر الناظرين لبهائه ورونقه وحسن منظره. ووجه هذا الدليل أن إحياء الأرض بعد موتها الذي شاهده المنكرون للبعث وتحققوه هو نظير إحياء الأموات التي هو نظير إحياء الأموات الذي استبعدوه. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. ووجه هذا الدليل أن إحياء الأرض بعد موتها الذي شاهده المنكرون للبعث وتحققوه هو نظير إحياء الأموات الذي استبعدوه، وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور، لأن الجميع إحياء بعد موت، فهو قياس إحياء على إحياء. والعلة الموجبة عموم قدرته تعالى، لأن من فعل ذلك قادر على إحياء الناس بعد موتهم. ثم جعل تعالى ما ذكره من أحوال خلق الإنسان على أطوار مختلفة وتصريفه في أحوال متباينة وأحوال إحياء الأرض بعد موتها وانبثاق النبات منها آية ودليلا على خمسة مطالب حتمية كان المشركون يكثرون من المحاجة فيها وإثارة الشبهات حولها، ينتهي إليها كل من أنصف وترك الجدال. فقال تعالى ذلك، أي ما تقدم ذكره من خلق الإنسان ومن إحياء الأرض، أي ما تقدم ذلك أي ما تقدم ذكره من خلق الإنسان ومن إحياء الأرض بأن الله هو الحق، أي دال وشاهد بأن الله وحده هو الحق في ذاته وإلهيته، وأنه الإله الحق، وأن كل ما سواه باطل، لأنه تعالى من فعل ذلك كله وحده، ولا يقدر أحد غيره على فعل شيء من ذلك، وأنه يحيي الموتى، أي وذلك دال وشاهد بأنه تعالى يحيي الموتى بدءا وإعادة، وأنه على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي كائنة لا شك في مجيئها وحدوثها بوجه من الوجوه. وأن الله يبعث من في القبور، أي يخرجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء. يسوغ بوجه، أي إيش؟ يسوغ بوجه أو يسوغ، نعم، إيه، أي يترك عباده بغير حساب. وأن الله يبعث من في القبور، أي يخرجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء. ثم وضع نقطة ثم قال يسوغ بوجه أن يترك عباده بغير حساب. يسوغ بوجه أن يترك عباده بغير حساب، أن يخرجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء. لعله في هنا قوله تعالى وأن الله يبعث من في القبور، أن يخرجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء. يسوغ بوجه أن يترك عباده بغير حساب. نعم، على تستقيم. ووجه كون هذه الأمور الخمسة المعدودة في هذه ولا يسوغ، كان ولا يسوغ أن يترك عباده بإيش؟ بغير حساب. نعم، يخرج من قبوله، يعني هون يسوغ قد تحتمل أن تكون يعني باب ال يعني أي يسوغ بوجه إذا تركت. نعم، ليش؟ أن يخرجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء. يسوغ بوجه أن يترك عباده بغير حساب، فلا يسوغ. وأن الله يبعث من في القبور، أن يخرجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء، فلا يسوغ بوجه أن يترك عباده بغير حساب. نعم. ووجه كون هذه الأمور الخمسة المعدودة في هذه الآية ملابسة لأحوال خلق الإنسان وأحوال إحياء الأرض، أن تلك الأحوال دالة على هذه الأمور الخمسة، إما بدلالة المسبب على السبب بالنسبة إلى وجود الله وإلى ثبوت قدرته على كل شيء، وإما بدلالة التمثيل على الممثل والواقع على إمكان نظيره الذي لم يقع بالنسبة إلى إحياء الله الموتى ومجيء الساعة والبعث. إيش الخمسة؟ ما هي؟ ليس من الله الحق ونفع المتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة تتلع ربما فيها ونفع المقور. إيش هو أحد ووجهه؟ نعم، صلى الله عليه وسلم. ووجه كون هذه الأمور الخمسة المعدودة في هذه الآية ملابسة لأحوال خلق الإنسان وأحوال إحياء الأرض، أن تلك الأحوال دالة على هذه الأمور الخمسة، إما بدلالة المسبب على السبب بالنسبة إلى وجود الله وإلى ثبوت قدرته على كل شيء، وإما بدلالة التمثيل على الممثل والواقع على إمكان نظيره الذي لم يقع بالنسبة إلى إحياء الله الموتى ومجيء الساعة والبعث. ثم قال تعالى بارك يا يونس أعد ووجهه. ووجه كون هذه الأمور الخمسة المعدودة في هذه الآية ملابسة لأحوال خلق الإنسان وأحوال إحياء الأرض، أن تلك الأحوال دالة على هذه الأمور الخمسة، إما بدلالة المسبب على السبب بالنسبة إلى وجود الله وإلى ثبوت قدرته على كل شيء، وإما بدلالة التمثيل على الممثل والواقع أو الواقع على إمكان نظيره الذي لم يقع بالنسبة إلى أحياء الله الموتى ومجيء الساعة والبعث. بس نعم. ثم قال تعالى في هذا أحد ووجهه صلى الله عليكم. ووجه كون هذه الأمور الخمسة المعدودة في هذه الآية ملابسة لأحوال خلق الإنسان وأحوال إحياء الأرض، أن تلك الأحوال دالة على هذه الأمور الخمسة، إما بدلالة المسبب على السبب بالنسبة إلى وجود الله وإلى ثبوت قدرته على كل شيء، وإما بدلالة التمثيل على الممثل والواقع على إمكان نظيره. الواقع يا عم إما الواو الاستئنافية أو عاطفة تقول الواقع أو الواقع بعد، وإما بدلالة التمثيل على الممثل والواقع أو الواقع على إمكان نظيره الذي لم يقع بالنسبة إلى أحياء الله الموتى ومجيء الساعة والبعث. ما وجهك ما يحتاج تحذف هل من ذكرها بالسعود إذا يحذف ما في واضحة ما يحتاج بركة في هذا. لا ما في تسلق كانت لسنا ترس إن شاء الله كما كانت الصباح وكذا في المساء إن شاء الله الثلاثاء سنة أبي داود والاثنين والأربعاء بعد العشاء إن شاء الله في كتاب الحج من صحيح البخاري. ويستحسن أن يكون معكم الملحان لو نحتاج إلى مراجعة بعض تكون القراءة تعليق عليه لأن الحب كتاب الحج طويل من أول من أوله كتاب الحج من أول كتاب الحج صحيح البخاري. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم.